ونجيب عن سؤال أو سؤالين. جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين آمين. أحسن الله إليكم الحديث الذي فيه الآن بردت جلدته يدل على أن هذا الحديث الذي فيه الآن بردت جلدته نعم يدل على أن الدين من أسباب عذاب القبر وأنه فقط حبس للنعيم. لا يظهر والله أعلم أنه من أسباب عذاب القبر، وإنما يدل على أن الميت لا يرتاح في قبره، لا يرتاح في قبره حتى يسدد عنه، لأن حبس النعيم لا يريحه، كونه من أهل النعيم ولا يأتيه النعيم. إذ المعلوم يا إخوة أن المؤمن في قبره منعم ويأتيه من روح الجنة وريحانها، سأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل النعيم. فإذا كان يحرم من هذا ويمنع من هذا فإن هذا يؤذيه حتى يسدد عنه الدين. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول نحن نعمل هنا في السعودية، وعندما نقوم بتحويل الأموال إلى بلادنا فإننا نذهب إلى البنك ونعطيه المال بالريال السعودي، ولا يحصل تقابض في نفس الوقت، وإنما يصل المال إلى بلادنا في اليوم التالي ويتم استلامه هناك إما بالدولار أو بالجنيه المصري، وليس هناك وسيلة أخرى غير ذلك، فما هو الحكم؟ هنا يجتمع أمران: التحويل والصرف. أما التحويل أعني أن يحول المال من هذا البلد إلى البلد الآخر بأجرة فلا إشكال فيه، ولكن الإشكال هنا في الصرف، لأنك تعطيه ريالات وهو يصرفها بعملة بلدك أو بالدولار. والمعلوم شرعا أنه في الصرف يجب التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز أن ينصرف من مجلس العقد وفي الذمة شيء. فهنا هذا التحويل على أنواع: النوع الأول التحويل السريع، ومعناه أن يتم التحويل بالحاسب الآلي، تكون هناك شركة لها فروع في العالم ومالها واحد، ويتم التحويل بالحاسب الآلي بمجرد أن تدخل المعاملة في الحاسب الآلي الآن تصل إلى الحاسب الآلي في فرع الشركة في المكان القريب من بيتك، هذا يسمونه التحويل السريع. وهذا يظهر لي فيه والله أعلم أنه جائز، لأن القبض فيه حاصل بالفعل أو بالقوة. بالفعل يعني لو أنك الآن حولت من هنا واتصلت بأخيك وهو جالس عند الفرع هناك يعطونه مباشرة المبلغ، لأنه يظهر مباشرة عندهم في الجهاز المبلغ. أو بالقوة يعني بالقدرة يستطيع أن يفعل هذا. والحالة الثانية أن يعطيك المحول شيكا موثقا ثم ترسله إلى أهلك وهم يصرفون به المبلغ، وهذا أيضا جائز، لأن قبض الشيك كقبض العملة تماما، وهذا كان معمولا به في البنوك هنا، وإن كان يعني من سنة أو سنتين كأنه توقف. الحالة الثالثة أن يتم التحويل بدون أن يعطيك شيئا ولا شيكا ولا يكون سريعا، يتأخر ليوم أو يومين، وكل ما يعطيك ورقة تثبت أنك حولت. فهذه الوثيقة لا قيمة لها مالية، وإنما هي إثبات للمعاملة فقط، تستطيع أن تراجع بها، ليست قبضا. ولذلك الذي ظهر لي في هذه المسألة أن هذا التحويل لا يجوز، لأنه لا يتم فيه القبض. فما الحل؟ الحل أن تقول لمن تريد أن تحول عنده: هذا المبلغ بالريالات كم يساوي من دولارات؟ قال: يساوي 100 دولار. قل له: أعطني 100 دولار وأنا أعطيك إياها لتحولها، الفائدة التي لك هي هي، سعر الصرف كما قلت أنت، أقبضني 100 دولار ثم أعطيك أنا إياها لتحولها، فيكون القبض قد وقع، ويكون التحويل قد تم بالدولارات. هذا ما ظهر لي في مسألة التحويل. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: إذا كان المقرض طلب من المقترض أنه إذا أراد أن يرد له المال أن يودعه في حسابه في البنك، فهل يجوز ذلك؟ إذا كان المقرض، لأن أمس قلنا إذا المقترض طلب من المقرض أن يودع المال في حسابه أن هذا جائز، لأنه زيادة إحسان وليس فيه رد، المقترض سيرد المبلغ كما هو. لكن الأخ عكس علي المسألة، يقول: إذا طلب المقرض من المقترض أن يودع المال في الحساب فهل هذا جائز؟ الجواب: إذا كان هذا منفعة وهو كذلك فإنه لا يجوز، لأنه تقدم معنا أنه إذا اشترط المقرض منفعة تعود إليه في القرض أن هذا لا يجوز باتفاق العلماء، لأنه ربا، كأنه أقرضه 100 ليرد 100 ومصلحة، وهذه زيادة فهي من الربا. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.